بس انت كده الاعلام الموجه بس. ربنا ينصر الاسلام وعز المسلمين. السلام عليكم. الصبح يعني قوم بينا كلنا في البطولات. انا كنت عايز يبقى بس واحد كلام مشاكس معاه. ان شاء الله. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يعني أنا أعزي جميع الإسلاميين في مصر بخسارة البرلمان القادم للشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ محمد يسري، لأن الحقيقة الإسلاميون جميعهم هم الذين خسر هذين الشخصين في هذه الدائرة. أما المجال الأصلي فلله الحمد سوف يعني يستمران فارسين من فرسان الدفاع عن الإسلام وعن القضية الإسلامية ككل في المجال الأصلي في الساحة الأصلية. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، ولقاء بعد دوشة انتخابات البرلمان في المرحلة الأولى. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام. باشمهندس، أنا ما رأيت شماتة في حياتي مثلما رأيت في كتابات وأعين وكلمات الليبراليين على شاشات الفضائيات وفي الصحف المناوئة للتيار الإسلامي بكل فجاجة على مسألة أنك أنت لم يوفقك الله جل في علاه أنك تكون موجود في برلمان 2012. يمكن أنت قلت أنا ظننت قبل جولة الإعادة أنهم حيسألوني في الفضائيات ما رأيك في البطالة في الفقراء، وإذا بي أفاجأ ما رأيك في نجيب محفوظ. أنت قلت الكلام ده مع وائل الإبراشي فعلا، ولا سيما أنه ده ديدن العلمانيين. هل يعني بتشوف أنك أخطأت بداية، أنك وافقت على أن تتحدث إلى هؤلاء عن نجيب محفوظ وعن التماثيل وعن الكلام ده كله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هو كتير من إخواني بيعتبني أن أنا وافقت أروح الفضائيات عتاب محبها. طبعا. لا، أنا عايز أقول يعني أن أنا نزلت عملت جولة شكر لأهالي الدائرة بعد الانتخابات. لا تتخيل حضرتك كم العوامل اللي خرجوا يستقبلوني في الشوارع اكتر بكتير من جولة الدعاء الانتخابية، والناس كلها يعني ما بين يعني مؤيد تماما ان للموقف، وما بين بيقولك انت ليه رحت لهم برجليك، احنا كنا عايزينك تكمل كنت تدار عنهم شوية. ففي عتاب فعلا بيوجه ليا كده، لكن انا بحسبها حسبة تانية. وانا ليس نوع من الاصرار على موقف ما. انا بقول لو استقبلت من امري ما استدبرت، ولو عادت عقارب الساعة الى الوراء لذهبت ولا ادبت بنفس ما ادبت به. طبعا احنا القضية، بس الصورة عشان نفرد الموضوع بصح، لازم نعترف ان الاعلام 90% منه مش معانا. صحيح. القنوات الاسلامية لا تصل الى كل الناس. نعم. فاحنا من الاول خالص اخترنا نروح نرضى بانك تروح في تحقيق غير عادل. نعم. غير شريف، تتلاحق وراك الاسئلة، تقول الاجابة في نصها يقطعك، يدخلك تلاقي اللي بيحاورك معاه 10-12 جاهزين على التليفون. يخلص ده يجي ده ومن الكنترول جوه كمان. ومن الكنترول لدرجة مثلا احد البرامج مع الاستاذ محمود سعد في النهار، بفضل الله خلص البرنامج وانتهينا، تاني يوم مخلي واحد يتصل يقول له انا كان نفسي اتصل امبارح اسأل فلان هو ايه اللي خلاه يتكلم في الدين. وايه مرجعيته الدينية. قال له سؤال مهم جدا، انا هبقى اجيبه حلقة اسأله السؤال ده عشان كلنا هنكتشف ان هو مرجعيته الدينية مش مصرية ومحدش من المصريين يرضى عنها خالص. طب ما انا كنت عندك ما سألتش ليه، والراجل المتصل ده يتصل منين؟ العجب بقى ان الحلقة اللي بيحكي عليها دي انا الوحيد اللي جبت سيرة الازهر وهم اللي ايه اللي كانوا رافضين. ما علينا، فاحنا رضينا ان احنا نروح من اجل على الاقل توصل رسالة للناس ان نشوف اعداء الشريعة او خصومها بغض النظر عن هم واخدين الموقف المخاصم للشريعة نتيجة ايه جهل شبهة، لا يمكن ان ينتصر في حرب شريفة. انا بالمناسبة يعني انا ليا مناظرات كاملة مع رموز ليبرالية بعضها استمر اكتر من ساعتين مع عمرو حمزاوي انا فاكر يعني في مناظرة كاملة موجودة بس برضو ما تعرضتش عندهم. لكن بقوله حتى التقطيع والاسئلة المبتصرة بنقدر نوضح فيها فكرتنا. فانا بيبقى دوري في المقام الاول رغم هذه الفرصة الغير متكافئة ان ندي رسالة نحاول نستنقذ الخلق التي لا ترى الا هذه الفضائيات. وده اللي مشينا عليه طول الفترة ربما من بعد الثورة لما بقى هم عندهم استعداد يجيبك بس بيجيبك في هذه الظروف الموجودة. لما تيجي وانت على عتبة البرلمان وتختفي هيقول اختفى وغلب المصلحة الانتخابية، هتسيب له الساحة لوحده هيقطع مقاطع فيديو. ده هو الاخطر. انا ما عنديش ما فيش ولا حلقة من دول زعلان منها انا شخصيا ولا متضرر ان الجمهور يشوفها. التضرر من مين؟ من اللي قطع على اليوتيوب دقيقة. انا سألت بعض الناس اللي واجهني ببعض التهم اللي حضرتك عارفها دي كتير قدام لجنة انتخابية، ديمقراطية حرام وانت اللي كنت بتقول التمثيل. قلت له الديمقراطية حرام دي المقطع الفيديو اللي انت شفته على اليوتيوب مدته قد ايه؟ قال لي دقيقة. قلت له يا راجل الا ترى انك مقصر جدا؟ ان اكيد اللي انا ما اتكلمتش في دقيقة، يعني هتكلم في موضوع زي ده ليه سمحت لنفسك تسمع مقطع فيديو دقيقة؟ فاذا هو هيجيب المقطع الفيديو الدقيقة ده فلازم نروح ندافع. طيب لما هو يفاجئك باسئله انا بقول كان مفروض يسالوني عن البرنامج الانتخابي، كان مفروض يسالني ليه الناس اختارت الاسلاميين ولم تختار العلمانيين. لكن هو مع بما انه يمتلك الميكروفون سال نفس الاسئله اللي اتسالت 10 مرات قبل كده. ان رفضت الاجابه هيقولوا خافوا يا ناس بقى من حقكم تخافوا، ان الاسلاميين يظهرون خلاف ما يبطنون. ان اجبت بخلاف ما اعتقد كانت كارثه، تبقى كارثه اكبر. وبعدين ورا مني عدد كبير من الناس لهم دعايه انتخابيه. لو انا انحرفت او هادنت او يعني وسعت الباب سنه ماذا يفعل من ورائي؟ فانا هنا طالع في الاعلام. بالعكس ربما لاحظ البعض عليا في الحلقتين بتوع اليوم ده ان ردودي كانت ايه؟ واقفه كده. انا بقول له انت جاي تساومني وانا على عتبه البرلمان؟ لا مفيش مساومات. وهم ساومونا قبل كده على عتبه اللومان، ما قبلناش المساومه. فما تجيش تساومني وانا على عتبه البرلمان، هقول نفس اجاباتي حتى وان كان ان الفتره الضيقه. ما هو الحمد لله الاجابات الان معظم الناس عرفت الاجابات مفصله ومعظم الناس مقتنعه بأن الحق معنا. ولك غاية ما هناك بعد يقول لك أنت اللي جبت الناس ماشي. يعني طبعا شعور نبيل جدا ممن ينصح هذه النصيحة، بس أنا بقول له أنا كان انتصار المنهج بالنسبة لي أفضل. أنا كنت عارف أن الوقت ضيق وأن لو قامت حملة إعلامية خلال يومين إعلامنا مش هيعرف يصدها، ومع ذلك بس أنا يهمني جدا لم ولن نتنازل عن حرف مما قلناه. نعم. واحد يقول لك يعني هو ده لا اتنازل، انت لما تناقشني تجيب لي دليل نزعن له، لكن عشان بس اصل البرلمان وعندك انتخابات اعاده لا لا لا لا مستحيل. حتى لو الاسئله مفخخه. وقال الابراشي نفسه يقول لي شوف سبحان الله، يعني بيقول لي لماذا وقعت في الكمين؟ يعني هو اعلامي نصب لك كمين وسالك سؤال مش ده وقته، ده بعد الانتخابات في الحلقه اللي عملتها معاه بعد انتظار النهايه. قال لي لماذا تقع بالفخ؟ قلت له بقع في الفخ بارادتي، لان انا الاختيارات الاخرى بالنسبه لي مؤلمه. الاختيارات الاخرى ان انا اسكت فيقال شوف الاسلاميين بيضمروا اشياء ويا ناس خافوا اكتر، ان انا اتنازل دي كارثه. ولو تنازلت حتى يعني ادنى درجه من درجات التنازل ومع ذلك هم ايه اللي حصل؟ ربما حلقه عمرو اديب حصل فيها شيء، انا لا اتهم ان هو متعمده. الحلقه هو كان هو برنامجه من 9 ل 12، فالحلقه دي لظروف ما كان عاملها من 4 ل 7، وانا وصلت 7 ل ربع. وبعدين فوجئت طبعا هو كان سائل الدكتور حلم الجزار قبل مني في بعض الاسئله، فجاوب اجابات هو يسال عنها، يعني هو اجاباته من وجهه نظره، يعني انا ممكن اقول اللي مش هقدر امنعه مش همنعه، لكن تسالني سؤال حتى لو كان جدلي، هل لو انك يعني ممكن وفي سده الحكم ويوجد منكر شرعي متفق على انه منكر تمنعه ولا لا؟ تقول انا هسيب الناس يبقى انا بضحك على الناس كده؟ طبعا من راى منكم منكرا فليغيره بيدي. طب مين اللي بيدي؟ هو هسيب الناس دي مش مربط الفرس. فكره ان انا كنت بتكلم لما يقولوا الامه مصدر السلطات، لو الناس اتفقت على حليه الخمر هقول خلاص يبقى هي طالما ده اختيار الناس هسيبهم؟ ما هو الكلام برضو كان الديمقراطيه رايك فيه ولا؟ طب الديمقراطيه لو اعطت للبرلمان، عايز اجاوب في تفصيل اكتر شويه قبل المهم. فبدا الدكتور حلمي الجزار يحاول يدافع عن اجاباته اللي هو قالها قبل ما ناجي، واخد بالك ان هو بيتكلم ان الديمقراطيه حلال صرف. طب انا عايز اقول فيه تفصيل، عايز اقول فيه تفصيل، في فرق بين الديمقراطيه تحترم الشريعه والديمقراطيه تهدر الشريعه باختصار شديد يعني، حتى وبدون فلسفات. اقول طب ما احنا كلنا بنحترم الشريعه، طب سيبني انا راجل طريقتي ان افصل، وانت في النهايه لو اتفقنا، ما انا قلت لدينا قبل كده ان ايه الديمقراطيه على الطريقه المصريه حلال فليكن، طالما انت افترضتي ان كل المصريين يحترمون الشريعه يبقى الديمقراطيه على الطريقه المصريه حلال. فلقيت يعني ايه الاسئله تتوالى بلا فرصه للاجابه، فانا بقول له ايه اسالوا انتم الثلاثه براحتكم، ولكن واحد واحد، ولما خلص الاجابه الثانيه يسال والا هقوم. راح المخرج قاطع عند دي ولم ينوه على اي حاجه وسابنا احنا في الاستوديو نسجل. وبعد ما خلصنا قال لنا انا اضطريت اقطع لان انا كان عندي برنامج لازم ينزل الساعه 7 والحلقه ستذاع كامله الساعه 9. انا يا دوبك خرجت من الاستوديو وجدت تليفونات، انت ليه تعاركت مع عمرو اديب؟ انت خرجت من الاستوديو ليه؟ ده كانت ربع ساعه ما قلناش فيها حاجه تقريبا. طب هل انت ما بتلومش نفسك يا باشمهندس؟ يعني انا اخوك طبعا تعرف انا بحبك قد ايه. ما بتلومش نفسك انه مثلا لما تحس انك عايز توصل وجهه نظرك في ربع ولقيت نفسك انك وصلت بترتيبات هي خطا من عندهم في الميعاد او ما شابه ذلك، ان انت تقول جزاكم الله خيرا وتنسحب وتيجي تاخد وقتك في مكان عشان تطلع بقى الحلقه كملت جوه؟ دي المشكله، انا لا اشعر بما يعرض في الخارج، وحتى ال ال ال ال الشاشه اللي يعني عمرو اديب نفسه ما كانش عنده من المهنيه والصدق ان يقول لك احنا دلوقتي مش على هوا. لا ما قاليش، ما قالكش الكلام ده، ما قاليش غير وكل ده وبتقول لي انا يعني ما عنديش سوء ظن فيه. وبعدين حد بقى عارف، انت تفتكر مره زمان طلعت اشاعه ان مغنيه ماكت مع محمود سعد وثبت النبي صلى الله عليه وسلم راح ضربها بالكاس وفضلت الدنيا كلها تتكلم وطلع الحلقه دي غير موجوده اصلا. في جهاز ما لقى الحلقه بتاعتي قطعت الهواء ده قبل ما تتذاع الحلقه الكامله، هي اتذاعت فعلا انا تاكدت، لقى انها ماده خصبه للاشاعات، فطلع ان انا في الحلقه دي قلت الديمقراطيه كفر طبعا بلا تفصيل، ده على حد، وطلع ان انا قلت هنقب النساء كلها، وطلع ان انا قلت هدفع النصارى الجزيه، وكل من دعنا له قول قاله. انا حتى الان مش عارف مين الجهاز اللي على الارض نشر اشاعات مش غير حاصله. انا لدرجه ان شخصيه محترمه جدا جدا سالني ليه انت قلت كذا في برنامج عمرو اديب، سؤال ما جاش خالص في الحلقه، ليه انت قلت كذا، يعني كلام كتير جدا انتشر على الحلقه عملت مناخ خصب للاشاعات. طب بس انا برضو مش عايزهم يفرحوا قوي ان هم لا بالحلقه دي هزموني ولا بالنداءات اللي قعدت تنزل يا معشر الليبراليين ويا معشر العلمانيين ويا دعاة الدولة المدنية انصروا خصم عبد المنعم ويا معشر المسيحيين. نعم يعني نعم. لا دي ولا دي هزمتني بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. وانا اول تعليق قلته بعد انتهاء كان برضه مع مصطفى شوردي في القاهرة اليوم، بيقول لي هارد لك، قلت له انا حققت انتصار بفضل الله لاني اجبرت الليبراليين والعلمانيين ينزلوا، كنت شايفهم كده قدامي بيجروا قبل ميعاد خلق اللجنه يوم تاني يوم في الله بيجروا فعلا عشان يصوت لمرشح لتيار اسلامي. خد بالك يعني هو نزل كده اعتراف منهم ان هو بيختار بين اتنين اسلاميين هو ملوش امل في المنافسه. خد بالك حضرتك فاذا ما جيش يقول النهارده يعملوا افراح ولا قال ان هم هزموا رمز سلفي. الرمز السلفي ده كان قدامه حزب الحريه والعداله. طب هو مش مسخره من وجهه نظرك ان هو بينزل النازله دي بالقوه دي انه شايف انه ده صراع بين السلفيين والاخوان في مجلس الشعب وكلاهما ماشي في نفس السكه؟ يعني الاخوان برضو مش ممكن مش يكونوا عايزين الشريعه او هيرضوا انه في قوانين تصادم الشريعه تتقال في مجلس الشعب حتى لو لم يريدوا تطبيق الشريعه في المرحله الاولى دي. انما مش شيء غريب انه هو جري على مثلا حسني ديودار ودعمه بكل قوه مقابل حضرتك عشان تسقط؟ ده بتفسره بايه؟ طب هي نفس القصه ده انت مالكش في الكيكه خالص في الموضوع ده. او خلينا نقول من ناحيه الناحيه الديمقراطيه يعني من حقه لما تجري الاعاده من اتنين هو خرج بره اللعبه خالص. مرشحه خرج بره اللعبه. انا في الانتخابات الاولانيه انا كنت جايب 190 الف وشويه، الاستاذ حسني كان جايب 140 الف وشويه، مرشح الكتله المصريه كان جايب ايه 77 الف. فمرشحه خرج من السباق عنده اتنين، فهو بيقول هياخد ايه اقربهم اليه. ده كان ممكن يبقى كلام ما يزعلش حد خالص لولا حاجتين. اتفضل. الاشاعات اللي هي غير اخلاقيه انك تقال ده، غير بقى اشاعات الحلقه العجيبه دي، ده معهوش هندسه وبيضحك على الناس، ده معاه دبلوم صنايعي، اتقالت في قنوات محترمه او مفترض تكون محترم. طب انت عندك كليه هندسه جامعه اسكندريه، راجل مذيع محترم، روح اتاكد. روح اتاكد. عندك نقابه المهندسين، روح اتاكد. عندك اللجنه العليا للانتخابات اللي خدت الصوره من المؤهل، روح اتاكد. لكن هو مش عايز يتاكد. لا والاضرف من كده، خد بالك عشان الخبر ده يهمك برضه، طلعت انا صاحب قناه الناس. انت؟ الحمد لله. طب ما تجيب حاجه يا عم الله يكرمك. قال لك ايه؟ ده بيتقاضى يعني احدهم قال ده مش عارف بيتقاضى الاف الجنيهات من عمله في قناه الناس. انت عارف طبعا حضرتك انا لا اتقاضى شيء لا من قناه الناس ولا من غيرها. القنوات الاخرى ساعات يقولوا لي ابعت لك عربيه تجيبك من اسكندريه، واقول لهم لا، انا اللي بيوصلني لغايه هنا اخواني في الله يتطوعون وياخدوا جزء من الاجر. نعم. يعني ليه؟ طب ما هو التاني اقل حاجه يوفر لك عربيه يعني. صحيح. لكن انا بقول عايز، مش عايز يجي اليوم اللي يبقى لو عشان لو احلف ان انا ما باخدش من اي قناه اسلاميه او غير اسلاميه غير كوبايه الميه وكوبايه النسكافيه اللي انا ساعات كتير هتبقى من غير نسكافيه، مش عارفين فضايح. لا من غير. يبقى ده فقال لك لا. التاني بقى قال لك لا، ده صاحب قناه الناس وصاحب قناه ثانيه مش فاكر اسمها. فرعين. انا بدي برنامج في الحكمه. اوكي. الحكمة. بدي برنامج في الناس هنا، فهو مش فاكر الراجل. يعني طب انت باشمهندس عبد المنعم، هل ما كنتش بتتصور انه دي ديرتي جيم وانت داخلها من الاصل؟ يعني هل كنت متصور انه بعد ثوره 25 يناير جالك تصور ما ان ممكن تكون طبائع المنافسين اختلفت عن كونها قبل 25 يناير كانت بهذه الفجاجه والوقاحه، فقلت احتمال يلعبوا لعبه نظيفه بعيد عن العك ده؟ لا، اللعبه الديرتي ايه؟ ما انا حصل حاجه ظريفه جدا. اكثر من مرشح في الدايره في الانتخابات الاولانيه وزع ورقه حزب النور القايمه كان حزب النور مرشحه الفردي هو فلان مش انا، اعتمادا ان ايه؟ ان ممكن يكون مرشحين كتير ما يعرفوش اسمي تحديدا. ففي ديرتي كتير، بس الديرتي ده هيعمل ايه في الطوفان اللي طالع ينتخب؟ واخد بال حضرتك؟ انا عايز اقول برضو حتى انا في الانتخابات الاولانيه اغلق باب التصويت، اغلق باب الفرز، ومعظم المرحله الاولى بيقولوا ان انا متخطي ال 50%. وبعدين جاء اعلان النتيجه ان انا 190 الف مجموع 650 الف، يعني ايه؟ حوالي 30%. ما علينا. انتخابات الاعاده بقى اللي انا عايز احلله برضه، هم فرحانين قوي بالانتصار الذي حققوه. حضرتك قدمت طعن الاول قبل ما انسى ولا؟ في انا في الواقع كنت رافض اقدم طعن، بس لما لقيتهم عاملين افراح انا عايز اقول لهم ان اولا النتيجه لو حللتها كما اعلنت لا تمثل اي نصر بالنسبه لهم، فضلا ان في اخطاء اكيد موجوده ان شاء الله هتتكشف بعد الطعن. نصر لمين يا باشمهندس؟ هم بيقول لك العلمانيين والليبرالين مبسوطين جدا. مبسوط ليه؟ طيب تعالى شوف بقى ايه اللي حصل في الإعادة لو أنا اعتبرت النتيجة اللي طلعت صحيحة. الأستاذ حسني ديودار وهو مرشح حزب الحرية والعدالة. حزب الحرية والعدالة. بس هو مش من الحرية والعدالة. هو مش منه. بس هو مرشحهم اللي هم دعموه. كويس. وهذا حقهم وحقه. جاب ما يقرب من 200 ألف صوت. وأنا هو كان 144 في أول مرة، المرة دي جاب 200. وأنا جبت 170 ألف صوت تقريبا. ماشي؟ فرق بينه وبين بعض 28 ألف صوت. تعال نحلل بقى إيه اللي حصل. أنا يوم الانتخابات الأصلية اتكلمت قدام لجنة الفرز كلمة، لما كان الأول الكلام كله إن أنا فايز، وبعدين اتقال في إيه؟ في إعادة. بدأ يبقى فيه شوية توتر. قلت لهم يا إخوانا إحنا لو العملية رست على إعادة بين إسلاميين يبقى نعتبر نفسنا فوزنا وانتهت القضية. هذا الخطاب أدى إلى تراخي. يعني العشرين ألف اللي أنا نزلتهم من الانتخابات الأصلية انتخابات الإعادة مش كلهم نتاج حملة التشويه اللي في الفضائيات، لا أبدا، بالعكس، ده إن في اتحمل ال- ال- ال- ال- الناخبين المسلمين اللي كانوا معاك في المرحلة الأولى، زي ما الدكتور محمد يوسف اشتكى لي في التليفون شخصيا، اتكسلوا التقاعس والهدوء. لا بس هو مع الدكتور محمد يسري فعلا لو تكاسلوا بقى مخطئين، لان الدكتور محمد يسري ما كانش قدام رمز اسلامي. لكن انا بالنسبه لي الناس عملت باللي انا بقوله انها مش فارقه. يعني فما نزلوش. تعتبر ان ده خطا اساسي منك؟ والله انا ياسي. لا انا كنت بقوله بنفس صافيه على ان اللي قدامي هو مرشح الحريه والعداله، لكن لم اكن اتوقع انه هيظهر لي انه بغض النظر هو الحزب رحب او لم يرحب بدعم من جهة. لا ده انا لو كنت متوقع ان الليبراليين هينزلوا في الاعادة ضدي لدعم مرشح الحرية والعدالة انا كنت عملت خطاب مختلف. لا كان اخد بيه 300 مش 190. ده جزء من من من من صدمة الشارع السكندري اللي كان، يعني الناس خلينا نتكلم حاجة صراحة، بيتنا وتكلمنا وفكرنا المنسى عمنا من الشحات بما له من حظوة عن في قلوب المسلمين في اسكندرية، كنا متوقعين اكتساح، يعني ما فكرناش من اساسه ان حضرتك هتعيد. بعض الرسائل جات لي في التليفون من بره وانا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحة، لان انا استفتائي عن حضرتك النهاردة خروجك كان لأسباب موضوعية، نعم لا ادري. هل بتتصور ان خروجك كان مقصود؟ احنا انت خرجت واللي كانوا قدر الله ما شاء فعل، كان مقصود خروجك؟ هل حصل عبث بشكل او باخر لخروجك؟ هل التصريحات اللي حضرتك قلتها بنفس صافية وعدم أخذ الناخبين المسلمين الموضوع بجدية للنزول مرة تانية، شايف انه جات منين الهزيمة الانتخابية دي؟ ما بقول لحضرتك، بص، هو في انا عندي حاجتين غامضتين جدا في المرحلة في الجولة الاولى والجولة التانية، انه الى قرب نهاية الفرز يكون هناك اجواء تخيم على لجنة الفرز بانني مكتسح، ثم تأتي النتيجة. في المرة الأولى كنت أنا رقم واحد، بس بدل ما كان الكلام إن أنا 50 و60%، لا ده أنا 30%. في جولة الإعادة أجواء داخل اللجنة كلها بتقول إنه ربما بدأت اللجنة بفرز اللجان اللي هي فيها كثافة ليبرالية وخلافه، كان بتعمل فرق طفيف لصالح المنافس. يعني انا دلوقتي معايا الكتله المؤيده لحزب النور، وهو معاك الكتله المؤيده لحزب الحريه والعداله، نعم، بالاضافه الى ال- ال- ال- ال- الكتله الحائره زي ما بيقولوا، وهو معاه في الاعاده اضيف كتله الايه الليبراليين. فهذه اللجان كان فيها فرق طفيف لصالح المنافس، طبعا ما اتكلمش عليه خالص، انا بتكلم دلوقتي على انتخابات كيف ضرب. نعم. وبعدين بدانا بقى لجان اخرى. يعني هو توجهه ايه المنافس؟ مش انت تعرف يعني حسني دولار مستقل ليبرالي؟ لا، حسني دولار مستقل ذميول اسلاميه مدعوم من حزب الحريه والعداله. نعم. انا التقيته مرتين، كل مره لا تزيد عن دقيقتين، برضو اشعر فيه انه شخص محترم جدا، انا ما عنديش اي مشكله معاه. كان ليه اعتاب كبير قوي على من بيان هو وزعه في منتصف تاني يوم من جوله الاعاده. هلا وهو؟ يعني هو سمع ان الناس بتطلع عليه اشاعات، اكيد مش احنا يعني، فرد هو بقى باشاعات مماثله علينا. بيشتروا اصوات، بيهددوا الناس في اقواتهم. انا راجل لا عندي مصنع ولا شركه عشان اهدد. يعني هو بيقول ان الحشد الانتخابي للمخالفين كان بطريقه غير شرعيه الى اخر هذا. فيها مخالفات يعني؟ فيها مخالفات، وانا اعتبر دي يعني ايه حاجه احطها على جنب وخلاص. لكن انا القضيه هنا ان بدأنا الفرز لجان فيها تفوق غير عادي ليا. يعني مثلا اللجنة، مثلا انا على سبيل المثال الاخوة لما رجعوا بعض يعني جزء صغير من الدايرة اللي هو انا تأثيري فيها كبير، فارق فيه 3000 صوت، جزء تاني فارق فيه 5000 صوت، كانت النتيجة رايحة الى فرق شاسع جدا. ويعني بالورقة والقلم مستحيل بكل المستحيلات لو قلنا حتى الفرق لصالحه مستحيل يطلع 28,000 صوت. فبيحصل حاجات غامضة أنا لا أحملها للمنافس ولكن لطبقة غامضة يعني لطبقة غامضة. لكن لا عايز أكد عليه تاني، أنا المنافس زاد من 145 صوت ل 200,000 صوت، وده شيء طبيعي بعد الكتلة التي أضيفت إليه، وده شيء طبيعي جدا. أنا نزلت من 190 ل 170، مش ان الشارع السكندري رفضني زي ما هو بيقوله، ده انا معايا 170,000 صوت. انت كنت في المرحله الاولى حصل على 191,000 صوت. ايوه. وهو 144,000. ايوه. يعني كان فرق 50,000 صوت. بالظبط كده. ده ما ينجحش. لا، اللي ينجح لازم يكون جايب 50% من واحد. من الاصوات. 50% زائد 1. احنا كان عندنا 80 مرشح فئات. يعني عشان تنجح لازم تكون جايب قدهم كلهم. الذي قيل لغايه اغلاق باب الفرز ان انا جايب 60% مش 50%. انا الناس اللي بتفرز كانوا بيشتكوا بيقولوا احنا بنعمل ورقه، ده انا كان رقمي 45 ورقه، الرقم 45 وورقه لبقيه ال 80. واخد بال حضرتك يعني برضه عشان الناس تبقى انت محرج يا باشمهندس من ايه؟ انك انت تقول ان انت حاسس ان في تلاعب. حاسس، مش بتتهم، بس حاسس. انت حضرتك عارف ان ايه؟ ان المنهج السلفي عموما بيميل الى الصبر طالما يعني خوفا من وجود ازمات. يعني أنا بقول الناس رايحة المجلس الشعب، المجلس الشعب ذو أغلبية إسلامية، مفيش داعي بقى أنا أتكلم إيه على مقعد عبد المنعم الشحات حتى ولو كان فيه ما فيه. نعم. وبالتالي المحامين طب بس نطلب إعادة الجمع. طب الطعن نفسه أنت يعني اتشجعت أو مثلا؟ لا الطعن مش عايز أقول أجبرك، إنما نزلت على رغبة إخوة ليك إنك أنت تعمله عشان عشان بس يعني إيه عندهم على الاقل امل. ندي للليبراليين رسالة حتى يعني لو ما حصلش اي عادة، ان الفرق ال 30,000 ده اولا مش هم اللي صنعوه، ثانيا هو مش 30,000. طيب هل بتتصور انت باحساسك المهندس عبد المنعم الشحات ممكن طعنك يقبل وتحصل اعادة، ولا مستبعد الاحتمال ده؟ تحس انها ستفت وخلصت يعني. والله انا شرير على فكره. إيه؟ مش انا حاسس ان انا شرير معاك النهارده. لا والله انا شخصيا يكفيني بفضل الله تبارك وتعالى ان الليبراليين خرجوا يصوتوا لاسلامي اخر او لمرشح حزب اسلامي. نعم. ويكفيني ان هم كشفوا اخلاق رديئه جدا لم نقابلها بمثلها. سواء في الدعايه اللي كان ممكن واحد يملك طبعا، بس هو المرشح الاخر ذنبه ايه يعني. ولكن على الاقل ضدهم في دوائر تانية. الامر الاخر الشماته اللي هي هم بيقول لك خلق الليبراليه، لسه داخل في الشماته دلوقتي. التسامح، فين التسامح؟ ما شفناش تسامح. انا ادعو اي واحد منهم ينزل معايا دايره المنتزه، ومش عايز اقول دايره المنتزه يعني اي حته في جمهوريه مصر العربيه، بس دايره المنتزه التي دارت فيها الانتخابات، ويشوف تعليقات الناس. مش هقول له تعليقات حضرتك لو نزلت مع قدام حسني ديودار قدام حسني ديودار في الشارع وتختار بعيد عن مجلس الشعب. انا اقول لحضرتك انا هل تتصور انه رصيدك في الشارع السكندري خلينا صراحه يعني من غير دعم الاخوان كان يكسبك؟ بص حضرتك انا كنت كاسب في الجوله الاولى على الاقل، بلاش نتكلم على الثانيه. والاستاذ حسني ديودار كان مرشح حزب الحريه والعداله. طيب انا عايز السؤال ان الليبراليين نزلوا الشارع بهذه السرعه قبل ما الصناديق تغلق لدعم حسني ديودار مرشح حزب الحريه والعداله. قيادي اخواني اعرفه مش هقول اسمه طبعا، يعني حس انه زعلان انه الاخوان دعموا هذا الرجل ذو الميول الاسلاميه الطيب قدام حضرتك، وقال كان الاولى ان يتركوا هذا للمهندس عبد المنعم الشحات. وخلينا كلامك بكل صراحة إن هذا الموقف أحدث شرخا بين الشباب السلفيين والإخوان على صفحات الإنترنت، وبدأ الشباب السلفي يشعر إنه كلام بعض قيادات الإخوان في الفضائيات بتصل منه مسج أن الليبراليين أقرب إلينا من الإسلام من إطار السلفي. نخلص اللغط إزاي ده عشان وإحنا داخلين المرحلة الثانية الأمور تاخد شكل أحسن من كده؟ لأن المواجهة والصراحة بتحتاج إن إحنا نشوف إيه الأسباب عشان ما نرجع لهاش تاني ونعمل الترشقات على الفضائيات ونزعل ونتعصب للجماعات. والله يمكن انتوا اذعتوا في بداية الحلقة الفيديو اللي انا كنت بعانق فيه الاستاذ صبحي صالح. نعم. ده كان في موقف ايه في الانتخابات ولا ده كان في النصف الثاني من اليوم الثاني في انتخابات الاعاده. فهو نزل يدعم الاستاذ حسني بوزار بيتفقد اخوه الحزب الحريه والعداله واقفين قدام اللجان ويشد اظهرهم وانا كنت بفعل نفس الدور خد بال حضرتك. واللي كانوا معايا اللي معايا دول الاستاذ صبري سليم اللي باين في الصوره حاليا ده مرشح العمال معايا في الدايره كسب ولا لا خسر قدام الاستاذ مصطفى محمد مرشح الحريه والعداله ايضا. نعم و... مرشح حريه وعداله حريه وعداله ولا برضه مدعوم؟ لا لا لا الاستاذ مصطفى محمد حريه وعداله حريه وعداله صرف يعني. صرف لا وهو نائب هذه الدايره 2000 و2005 نعم على مقعد العمال. فالقضيه ان انا حبيت ادي رساله ان انا مش يعني ايه كان الاخوه متوتره جدا من يعني انتوا يعني الاول كان الاخوان بيقولوا احنا بندعم حسني دودار عشان اعطينا له كلمه وانا قلت قبل كده انا بحترم هذا الامر والاخوه احترموه فعلا. لكن كانوا شايفين انتوا شايفين ان اعداء الشريعه نازلين الاخوه كانت تتمنى انك انها تجد على الاقل ايه تفويت لاعداء الشريعه الفرصه يعني ما تجوش تفسدوا بينا يعني عايز تدخل تدي صوتك اديكوا التيمي ما تبقاش واقف قدام باب اللجنه تمشي اشاعات او كذا او كذا. فبعض الاخوه عندنا وجدوا في صدورهم طب انت نازل تدعم مرشح بتاعك كحريه وعداله لقيت واحد تاني جاي يدعمه خلاص مش هتقول له روح يعني كويس لكن وهو طالع عمال يقول انا صوتت ضد الارهاب وضد الظلام واصل ده الراجل ده حي يعني يا ريت انت اللي تقول له ما تفسدش العلاقه بيننا احنا اخوات. لما يعني انا كنت بتفقد اللجان ببتدي اسلم على اخواننا بتوع الحريه والعداله قبل اخواننا بتوع حزب النور. ما لما لقيت الاستاذ صبحي قلت يعني فرصه ان انا اسلم عليه وادي رساله ان احنا اكبر من النساء على كراسي. وحتى انا انفعلت اثناء السلام لان انا هممت اقول له البيان بتاع الاستاذ حسني دودار وهو نشره باسمه وليس باسم الحريه والعداله. كنت عايز اقول له بس هو ما زال محسوب عليكم واحنا اصلا يعني لو يكن هو حريه وعداله كان ساعتها تاخد موقف تاني خالص. هممت ان اقول له كده وبعدين حسيت ان عيب اقول له كده قدام الاخوه ان انا حدي رساله. انت بكيت عشان كده؟ طيب يعني سؤال مهم. طب احنا نشوف الفيديو بتاع البيكيني والكلام اللذيذ اللي هم يعني خدوا فيه كل مشايخنا ودعاتنا ومرشحينا. جاهز؟ اتفضل اعرضه ونرجع نعلق مع المهندس عبد المنعم شحاته. اتفضل. في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة الكبرى تطول طوابير الخبز ويصبح الحصول على رغيف بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب. هذا المشهد الذي يتكرر يوميا في مختلف الأحياء يعكس لمحة من لمحات المعاناة التي يتكبدها معظم المصريين للحصول على الحد الأدنى من الغذاء، لا سيما بعد أن باتت السلع الحيوية بعيدة عن متناول الجميع بل وباتت مهددة بإلغاء الدعم الحكومي عليها. هنقفل الشواطئ ولا هنعمل ايه؟ بناكل بخمسة جنيه يوم فيه يوم ما فيش، بخمسة جنيه عيش، وانا ولي على المعاش ياخد معاش ايه؟ ما باخدش الا 300 جنيه معاش، وعيانه باخد العلاج، والله في شرف النبي بقول كده هو كلام صعب. هل مثلا ستلزم غير المحجبات بارتداء الحجاب؟ راجع على المعاش باخد 250 جنيه. يا ساكن بكام واكل بكام وعيالي يروحوا المدرسه بكام ويلبسوا بكام؟ ويضم الرغيف بخمس قرش يكفيهم كام رغيف في اليوم بخمسين قرش؟ الكيلو الرز بثلاثة جنيه هيجيب لهم بثلاثة جنيه منين الرز كل يوم؟ الكيلو المكرونه باربعة جنيه هيجيب لهم منين؟ اسرق شواطئ المايوهية زي ما بيقولوا المايوهية ديها مشكلة مش دعارة ولا قمار. هي دي قضايا مرشح الرئاسة؟ هو دي هي دي أسئلة اللي بتوجه لمرشح الرئاسة؟ يعني هو ده الموضوعات؟ هي دي الموضوعات الحيوية التي تهم الشعب المصري في المرشح للرئاسة؟ لا انا عايز اعرف انت هتعمل ايه في البلد. لا انا والراجل ده امسك البلد تمسك البلد تاني يوم. انا والراجل ده شايفين ان ده مهم بالنسبة لنا واحنا مواطنين ومعانا بطاقة انتخابية اكتر من حقوق الفقراء والغلابة. سايح عايز يجي يستمتع بشاطئ، عايز يشرب. 75% من السياحة اللي موجودة في العالم هي سياحة شواطئ. الحكومة تدعم للغني ما بتدعمش الفقير. أنا نفسي الحكومة تدعم الفقير، تدعم الشاب، تاخده من ايديه كده تديله مستقبله. الشباب كلها ضاعت واحنا ضعنا ومخنا ضاع والمرض خلنا اساسا من التجار الكاشعين اللي هم اصحابات الشقق. والله والله عنده اكتر من شقة، عنده عشرة. انا اعرف كباب في الجهاز عنده 22 شقة في الجهاز، اقسم بالله عنده 22 شقة والناس مش دايرة. حرام، مفيش حد بيعبرنا ولا حد بيشوفنا. ليه؟ هو انا لازم يتداس علينا؟ لازم يتداس علينا واحنا عشان فقراء يعني؟ لان من يهمه الامر؟ لمن يهمه الامر؟ يا جماعة الله يكرمكم، بصوا بصوا للناس دي، بصوا للناس اللي اصلا مش لاقية. سألوا سؤال خاص بيا وكل الناس. افرض انا مواطن مصري ادين بالديانة الاسلامية او المسيحية ايا كان، بقوم بعباداتي، بصلي وبصوم وحجيت وكل حاجة في الدنيا كلها، بس قلبي حب واحدة، وبعدين قعدت معاها في مكان عام، مش مراتي ولا اختي، ومسكت ايديها وقلت لها انا بحبك، وشربنا عصير ومشينا. اهو صورون، انا اقول المسؤولين نفسهم ينزلوا، بدل قاعدين على الكراسي، قاعدين الكراسي، وشوف الشعب المصري الميت اللي بيقولوا احنا بنحارب عشانه. خلوا بالكم الشعب المصري، عشان الشعب المصري خلاص بعد ما يفيد منه صدقوني هيضطرب على نفسيها، يعني ممكن البلد تولع. هكذا لخص فقير مصري أزمة طوابير الخبز، أزمة كاشفة تتخطى رغيف الخبز، لتشير بامتياز إلى انهيار دخول المصريين وإلى افتراس وحش الغلاء لأحوالهم المعيشية. في الثانية سياحة الشواطئ هي السياحة الرئيسية، هل هذا هو النوع من السياحة اللي حضرتك كرئيس جمهورية ستشارك أو يعني ستشجعه؟ أنا حجيت مرتين ومسلم وبصوم وبصلي وعملت 700 عمرة. أنا حبيت أو أي مواطن وقعدت في مكان عام مع اللي بحبها ومش مراتي ولا أختي. وحرام والله العظيم حرام، المفروض يشوفونا أكثر من 3 ولا 4 سنين بجدنا من الشوارع من شقة لشقة، والإيجارات بتزيد علينا كل يوم، والحاجة بتغلى علينا كل يوم، ومش لاقيين ندفع. يعني الشواطئ في مصر مش هيكون فيها ما يهد؟ هو احنا بنوصل مناقشة بيني وبين حضرتك ولا في شعب؟ انا مش هدفي ان يبقى فيه حكم اسلامي، مش حكم انت هدف. ليه دايما كل ما تستضيفه الدكتور حازم ابو اسماعيل او اي حد من التيار الديني وان السلفي او الاخواني دايما تركزوا لنا على حتة المايو وحتة الخمرة وحتة مش ايوه كده الحقيقي حضرتك قولي تمام. يعني دايما بتركزوا له على الحتة دي رغم ان احنا مش عايزين الحتة دي. هو قال لك انا عندي اجابتين، اجابة دينية حسب معتقداته وحسب معتقداتنا احنا حتى المتدينين بالفطرة تمام، واجابة رئاسية. انا بنصحه بصراحة انه يحاول يخرج من الزنقة اللي دايما الاعلام بيزنقها له دي، خلاص في حتة شغل الست ومش شغل الست. حتى لما قال ان شغل الست بهدلة وما فيهوش كرامة، لما راجع مع برنامج الحقيقة وقال ان فعلا ما فيش كرامة لانتهاكها في التوك توك والتفصيل والحاجات المناظر اللي بتحصل للسيدات العاملات الحكوميات العاديين تمام، كان منطقه يعني لا يقبله اي انسان سواء مسلم او مسيحي او اي واحد خلاص او ليبرالي او علماني او اي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. ليه بتزنقوه في الاسئله دي؟ ودي حاجات خايبه تمام بالنسبه لبرنامج رئاسي المفروض ان احنا نشوفه ونشوف البرامج التنمويه بتاعته زي ما بيقول. خلاص وهو الراجل ما قالكش حتى البورصه حرام، والله يكون يعني الراجل قالك لا البورصه نظامها جميل ويؤدي لانتعاش الاقتصاد. الراجل بيتكلم على البنوك الاسلاميه ان هي بتعمل حاجه مشاريع صحيحه وبتعود بفائده اكتر ودايما هنكسب فيها مش هنخسر تمام. احنا عايزين نناقش البرامج الرئاسيه بتاعته خلاص، هو والناس المحترمه اللي هي التيار الديني اللي انتم متضايقين منه او يعني حضرتك بالذات يعني ان في بعض الناس متضايقه منه. ايه احنا جربنا التيار الليبرالي ولا العلماني بقى 60 سنه عايشين خلاص. ايه تركيا جربت الليبرالي الدين، يمكن يا سيدي عشان مثلا هم ما بيسرقوش، يمكن هيراعوا ربنا في شويه حاجات، يمكن الحاجات دي كلها خلاص تساعد البلد على الانتعاشه خلاص. وبعدين الراجل بيحترم الطائفه المسيحيه جدا، بيقول لك حتى لو قدمنا لهم حريات المسلمين مجموعه في الدول الغربيه كلها احنا كشريعه اسلاميه بنقدم ما هو اكثر خلاص، لازم نحترم الدين الاخر. استاذ فيفي رايك واضح جدا، بشكرك وهو بيشكرك وانا بشكرك كمان. السلام عليكم ورحمة الله. بشكر أخونا أحمد باسورد شاب السلف المحترم اللي عمل لنا الجزء ده من الفيديو كنا قصدين فيه. طبعا نعتذر عن الموسيقى اللي ظهرت في الخلفية, ما كانش بإيدينا عارفين نشيلها خالص, وعن ظهور واحدة ست محجبة يعني. لكن كان قصدي فعلا من خلال الفيديو ده أقول لمهندس عبد المنعم الشحات, تفاهات الإعلام الليبرالي زي الأخ مجدي جلاد ده اللي مهتم جدا يقول لك انا عايز اقعد, انا عامل 700 عمر و30 حجه و14 وبصلي فرص الجامع, بس حبيت واحد وقعدت معها حطيت ايدي على ايديها. تخيل, بص الاهتمامات, وقدمنا على الطرف الاخر الشارع المصري المطحون في لقمه العيش, والشاب اللي بيعيط عشان الايجار الجديد بيغلى عليه كل شويه, بيلتهم ثلاث ارباع مرتبه, وصاحب البيت من حقه عايز برضه يعيش هو كمان, وبقينا عمالين نخبط في بعض وناكل من جيوب بعض بلا شفقه ولا رحمه. وبين أسئلة البهوات التفهين, يعني لما يجي مصطفى شردي والأخ عمرو أديب يقول له إيه, أنا مواطن مصري من حق أسألك الخمرة أشرب والميو يتلبس. لا, هو مصطفى شردي لما قلت له سألوني طب في البطالة سألوني قال لا, لا لا كل الأحزاب عايزة تحل البطالة, لكن الفرق بقى بين الإسلاميين وغيرهم هم عايزين يحرموا إيه. بتعليقك يا باشمهندس على الألم, الألم اللي في الشارع المصري. أنا برضو إصرارا على أسلوبي في الرد على هؤلاء بقول لمجد الجلاد, مش لو كانت خطيبتك او بنت بتحبها, لو مراتك مش من حقك تقعد معها وتحط ايدك في ايدها وتشيع الفاحشه في الناس. مراتك يعني انا مش عارف انها مراتك برضو. مراتك في بيتك لو سمحت. وان اننا لو نملك مش ده على يعني ايه, مش يعني برضو مش هداهن تاني. قال له لا والله الحاكم المسلم لو يملك ممكن تقول حاجه فوق طاقته, كل الشباب عامل كده خلاص لازم يربيه, ولا لو يملك يمنع الكلام ده ويقول له لو زوجتك في البيت ولو خطيبتك لا يحل لك دلوقتي لما تبقى هي زوجتك, ولا انت لو زوجتك وبتعمل كده قدام الناس يبقى بتهيج الشاب الاعزب, لا وان المنظر ده ما ينفعش نشوفه في طرقاتنا. انا بقوله دلوقتي وانا مش عضو برلمان الحمد لله رب العالمين, وبقوله على المنبر, وهقوله لو مجدي الجلاد جابني, وهقوله للحاكم اللي جاي ان شاء الله حتى يكون هو مين, ان من دوره أن يمنع وجود هذه المنكرات في الطرق. ما ده يعني بقى المعاناة اللي في الشعب المصري ده فكرني وأنا في الجولة. والله صرخة الشاب دي قطعت قلبي. هقول لحضرتك دايرة المنتزه أنا كنت مترشح عنها دي من ضمن ما من الله علي بيه بتجربة الترشح رغم أن أنا كنت كاره لها. الالتحام بالشارع مختلف تماما. أنت ما كنتش عايز تنزل مجلس الشعب؟ خالص. انا فاكر لقائنا مع بعض في اوربت انا وحضرتك لما طلبت مني نروح مع بعض يعني انك انت ساعتها قلت لي انا هسيب الكلام ده للصف الثاني والثالث. بالظبط كده, بس هو تم الضغط عليا لاسباب منها ان اتقال الله هو انت يعني كل الناس المشايخ مثلا يعني تترفع عن هذا العمل كانه هو كانكم مش شايفين انه مشروع بقى يعني, طب ما حد ينزل يورينا. فكتنا الحمد لله الحمد لله في المسجد الداعيه بيرى كل طبقات المجتمع. يعني بشوف تاجر المخدرات اللي تاب ومدمن المخدرات اللي تاب والراجل اللي يعني بياع الخضار اللي طلق زوجته جاي يسال في يمين طلاق. ولكن لما تمشي في الشارع وبرضه انت لو رايح ندوه او محاضره في اي حته عربيه بتوديك لغايه باب المسجد بتنزل بتشوف كده ايه منظر برضه مش هو كل الدنيا. لا انا لما لفيت دايره المنتزه دي زي كل مصر 5% هاي قوي والباقي 5% يعني معقولين 5% وباقي بقى يعني في قرى فعلا. انا بروح ازور اهلي في الريف, لا يعني في قرى في اسكندريه في دايره المنتزه الدايره اللي فيها الشواطئ وفيها ارضى بكثير الخدمات فيها اقل من الريف اللي هو عمق الريف. في احدى هذه القرى وكنا كان في شتوايه بقى لها اسبوع بس اثرها على الارض كان كأن الدنيا لسه بتشتي. ظبط وطينه حتى الاخوه قالوا ايه يعني يجيبوا لي كوزلوك في كده حاجه زي بتاع المطابق. والناس كلها بتعاملني ان انا ناجح يعني دي حاجه العجيبه. كان كل الناس بتكلمني اعمل لنا كذا يا اخوانا لسه طلبات بيقدم الطلبات بدري. راجل بسيط جدا قابلني بعد اغلاق باب الانتخاب او في الجوله الاولى في اليوم الثاني وكان ده اخر حاجه ليا بقى وماشي. قال لي بص مش انا اللي اعرفك ولا شفتك قبل كده غير من خلال التلفزيون وشفتكش وجها لوجه وشفتك وانت بتدافع عن الشريعة. بص الحتة اللي احنا فيها دي عاملة ازاي، شوف الضبط ده وشوف طابور الانبوبة. كنا العشاء بعد العشاء الباب بيغلق سبعة، قال لي شايف طابور الانابيب اللي هناك ده طابور وبالعركة، وشايف الكهرباء سلك كده صغير اللي بيغذي الارض هوائي مش ارضي، قال لي شايف كل ده مش هطلب منك حاجة من دي خالص، بس الشريعة امانة. باشمهندس عبد المنعم الشحات، الشعب المصري مهما عمل طب ناخد فاصل يا حمدي كده دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. اتأثر المهندس عبد المنعم الشحات بمقالة هذا الرجل الكبير في السن الذي لا يبحث مثل هؤلاء عن بيزنس ورصيد في بنوك وعربيات أحدث موديل وحبيبة يقعد يمسك إيديهم، ما تكلمش عن الطين اللي في الشارع ولا الكهرباء ولا أنبوبة البوتاجاز ولا لقمة العيش، إنما قال له هكذا بمنتهى البساطة وبفطرته التي يحملها كثير من المصريون والتي يريد أرباب الإعلام الليبرالي الفج أن يلوثوا هذه الفطرة. قال له الشريعة أمانة في رقبتك، إن ما كانتش المسج دي وصلت لجماعة السلفيين اللي هيخشوا المجلس ولجماعة الإخوان اللي هيخشوا المجلس أقبح به من مجلس الحقيقة، لو ما فهموش إنه ده اهتمام الشارع المصري، لأنه عارفين إنه بالشريعة بس الدنيا هتتوزن ومن غير الشريعة هنفضل كده. إن تدرجنا وإن تفاعلنا وإن ربينا، بس يكون ده هدف موجود على الرأس والعين بوضوح، واللي نقدر نعمله بسرعة نعمله، واللي يتأجل يتأجل حتى نعتذر إلى الله، لأنه ربما الناخب المرشح آسف والنائب ما يقدرش يخش البرلمان لأي أسباب، مرض عي مات أي حاجة يعني. فأنا بتصور إنه إحنا محتاجين نفهم الرسالة دي، دموع حضرتك غالي علينا باشمهندس. لكن أرجع أقول لك حاجة، سؤال مهم جدا. بعد المرحلة الأولى الحقيقة حصل زيارة من أم باترسون السفير الأمريكي للرئيس أو لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، ثم وجدنا جون كيري بجلالة قدره واخد بعضه برضه واخد السفيرة ونازلين يقابلوا المشير طنطاوي وقابلوا جماعة الإخوان. أنا ماليش علاقة دلوقتي بمقابلة جماعة الإخوان، هم اللي يتحدثوا عنها ويقولوا إيه اللي دار فيها. إنما هل بتتصور إن الزيارة اللي حصلت من باترسون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات في وقت قبل وقت الإعادة على طول في حاجة، ولا زي ما بيقول دي كانت جاينا تدينا 80 مليون دولار واحنا قلنا يفتح الله مش عايزين يعني؟ والله هو يعني وصل احساس، انا مش بتكلم عن تاكيدات بس. لا، امريكا لديها مشروع واضح جدا ومعلن، وهو اللي سموه العولمه. امريكا تتمنى ان تسود الديمقراطيه في العالم كله. وتاني بس عشان برضو ما يجوش يكتزئوا من كلامي، انا لست ضد الديمقراطيه التي تحترم الشريعه عشان بس هم يعني نحن، ولكن هي امريكا طبعا عايزه ديمقراطيه لا تحترم الشريعه، بس مش هذه القضيه قوي. القضيه اللي تهمها ان امريكا تريد ديمقراطيه تحترم مصالح امريكا. يعني العولمه في جوهرها كده. وبالتالي انا برتاب جدا لما الاقي ان الليبراليين بيتكلموا على ان الحكومات شر لابد منه. ده جزء من المنهج الليبرالي ولكن هو يخدم العولمة ايضا بصورة او باخرى. امريكا عايزة تبقى شرطي العالم، بدل تتخلى عن دور شرطي العالم اللي جربته في العراق وافغانستان وفشل وجاب لها الكراهية الشديدة جدا، لدور الاب او الجد ان صح التعبير، جد العالم كله. يعني هي اللي تنزل، هي اللي تقول لمبارك تنحى، هي اللي تقول بشار لا انت كده ظالم شعبك. وفي النظام الجديد برضه عايزه تكون موجوده. يعني في الاخر امريكا تريد ان تلعب دور الحكم او الدكتاتور العادل ان صح التعبير، عايزه تشعر الناس بان هي الدكتاتور العادل اللي يشيل حكومات ويرفع، واللي يجي يقعد مع اللي هو عايز يقعد معاه. يعني انا اتصور السفيره الامريكيه عايزه تدينا فلوس عشان الانتخابات، مالها هي ومال رئيس اللجنه العليا للانتخابات؟ يعني صحيح ما تروح لمشير طنطاوي، يعني هي تروح لاما للي بيلعب دور الرئيس واما لوزير الخارجيه، يعني يا اما رئيس الوزراء. لكن انا يبقى من حق السفيره الامريكيه انها تروح للموظف الذي ينفذ ده. بكره بقى هي ممكن تروح لمدير مدرسه تتكلم معاه، وفضلا بقى طبعا احنا شفنا قبل كده هم راحوا حاجات كتير. لا، فهي امريكا عايزه تقول ان هي اللي جاية تساعد على الديمقراطية، وانها بعد ما كانت عمالة تخوف من الاسلاميين عايزة تقول انها ترحب بوصول الاخوان، بس السلفيين لا كخة. وبعدين طبعا نجبر اخاك لا بطل، نحن لا نرحب باي دور الامريكا في الداخل سواء كان لصالحنا او ضدنا، وبنقول يا اخواننا كفاية تبعية، وعايزين نعامل امريكا دولة قصاد دولة، وليس ان تابع ولاية تابعة. معنا السفيرة الامريكية زيارتها لرئيس لجنة الانتخابات زيارة كارثية، كان ينبغي على الدولة المصرية انها تقول للسفيرة الامريكية لو سمحتي يا تدخلي مبنى السفارتي كترجعي امريكا تاني، لان السفيرة السفير ده بيخاطب وزارة الخارجية او يخاطب الجهات المسؤولة انه عنده رسالة من بلده عايز يؤديها، والله بلدنا بتقول لكم كذا، لكن ان هو ينزل لمسؤول تنفيذي بالذات لما يبقى قضائي بيشرف على اخطر عملية انتخابية عشان يديله فلوس، هو الفلوس هياخدها بتاع لجنة الانتخابات في جيبه، او هو اللي من حقه، هل هو افرض الراجل وافق يعني هل من حقه دستوريا وقانونيا انه يوافق ويرضى يقبل منحة من دولة تانية؟ انا اتذكر ان احد علماء الدين لا داعي لذكر اسمه كان مدعو المؤتمر في السودان ايام بقى ما كان مبارك والسودان زعلانين مع بعض، فقال والله انا موظف في الدولة لما بتجيلي دعوة زي دي بوديها وزارة الخارجية، وزارة الخارجية هي اللي تقول لي اروح ولا ما اروحش. طيب انت ليه يا السفيرة الامريكية رايحة اللجنة العليا للانتخابات؟ يعني نتمنى ان يكون اللي ضار في اللقاء هو مجرد عرض هذه المساعدة، ونتمنى انها تكون اترفضت. طب انا قلت حاجة ومفرقت وفقني ولا تخليتني، لكن نتمنى اكتر من ده كله ان كان يطلع بيان شديد اللهجة. طيب. ان السفيرة الامريكية تجاوزت حدود مهمتها الدبلوماسية في مصر. طيب انا هاخد اتصالات بس اسألك سؤال، انا قلت حاجة، هل ممكن تكون السفيرة الامريكية قالت زي ما انا قلت وده تصور احساس مش ايناف سلف؟ هي السفيرة الامريكية مش محتاجة تقول كده، الجرائد الامريكية كلها بتقول كده يعني. لا يمكن شايف انا ما بنعرفش انجليزي فعايزة توصل الرسالة بالعربي يعني. ها؟ يعني نحن نتمنى ان هذه الانتخابات تنجح، وبالتالي هنستحمل تاني. مش عارف انا حاسس ان انت السياسة خليتك سياسي وانت بتجاوب. معنا الدكتورة فاطمة، السلام عليكم دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. برحب بحضرتك وضيفك الكريم الغالي علينا كلنا، مش في اسكندرية بس، في كل محافظات مصر. وكلمة الباشمهندس عبد المنعم الشحات بصراحة حديث رائع، في مثالية عالية جدا جدا، وهو ده المفروض، هو ده الإسلام اللي بيتسم به سلوك وخلق وعمل حتى في السياسة اللي هي بنقول الانتخابات دي انتخابات في لعبة السياسة لها أسلوب مش كويس، مش عايز أقوله، ولكن هو شوف كلامه وأسلوبه وحواراته رائعة، وإن شاء الله بإذن الله بقدم له فكرة برنامج في قناة الناس يكون ولو طلب إحاطة أو برلمان قناة الناس، يعني نجيبه في مصر الجديدة قضية كبيرة، ومن خلال آراء الناس ومن خلال الاقتراحات والمسؤول، ونحاول نحل القضية دي عن طريق قناة الناس كمتحدث رائع. حاجة تانية حضرتك يا أستاذنا الفاضل الإعلام الكبير، الأخ المذيع اللي هو كان بيستضيف فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل بيقول أنا لو حبيت أول أخره، اولا ده واضح تماما ان هو لا عمل عمره ولا حج ولا قرأ قرآن، ولا هو الاساس حج بكلمته دي، يعني في القرآن غض بصرك مش اخد واحدة واروح. وعلى فكرة استاذنا الاعلام الكبير في الدستور المصري سنة 23 بداية الدستور نص في باب الاخلاقيات، لو الواحد كان ماشي وحاطت ايده في ايد واحدة اي اخته مراته الى اخره كان بيعاقب قانونا. نعم يعاقب. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. كان السادات عمل قانون اسمه قانون العيد معرفش عن ايه. معنا ام شوق اسكندرية، السلام عليكم. عليكم. يا ريت توطي التلفزيون يا ام شوق، الله يرضى عنك. الله يخليك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يعني جزاك الله خير يا شيخ خالد على البرنامج ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. وليا يعني مداخله مع الشيخ عبد المنعم. تفضلي. والله اشهد الله العظيم رب العرش العظيم ان انا اخوان من سنه 2000 بدل انتخب من سنه 2000 لحد سنه 2005 اخر حاجه لينا عملناها 2010، انا ومجموعه كتير معانا من عمارتنا حريه وعداله برضو نزلنا انتخابنا الشيخ عبد المنعم الشحات. واخويا برضو سلفي ولما نزل سلفي مع نزل رشح حسني للاداره ولا ايه؟ لا لا والله يعني انا قلت يعني الافضليه بالنسبه لي انا الشيخ عبد المنعم. نعم. مع ان انت من جماعه الاخوان. ايوه. نعم. شكرا جزيلا لمشوق من اسكندريه. باشمهندس هيام من القاهره. السلام عليكم يا هيام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. من فضلك انا عايزه اكلم الشيخ. قدامك يا فندم. انا عايزه حضرتك ما تزعلش يا شيخ والله وما تبكيش. احنا بجد كلنا معاك وكلنا مأيدينك وباذن الله الاسلام هينتصر في كل وقت. ان شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا يا هيام ربنا يرضى عنك. باشمهندس هقول لك عناوين كده صغيره. سيبني انا لحاجه انت مش هتعرف تعملها يعني. المجتمع اصدر حكمه. ده مقال للاستاذ فهمي هويدي بيقول لا اخفي شعورا بالارتياح. الاستاذ فهمي هويدي الاسلامي لا اخفي شعورا لا او المفترض لا لا لا ردا على الاستاذ فهمي هويدي او المفترض. طبعا عايز اقول لكم انه ارجعوا للنت كده واقروا مقال في 11/4/94 مسدس فهمي هويدي كاتم للصوت في روزا اليوسف من ابراهيم عيسى. شوفوا اي الايه تمتع فهمي هويدي بقدره عاليه فذه حرفيه مدهشه مثيره للاعجاب موهبه حقيقيه اصيله في تلبيس الحق بالباطل حتى يظن البعض احيانا انه مصمم ازياء الحق والباطل شخصيا. طبعا ابراهيم عيسى بعد كده اتقلب خالص واعتبر انه الكاتب الالمع في مصر. عشان اقول لكم ان الناس دي اساسا ما عندهاش مبادئ يعني. الاستاذ فهمي هويدي بقى كاتب وانت حضرتك هترد سريعا يعني لا اخفي شعورا بالارتياح ازاء سقوط ممثل الدعوه السلفيه بالاسكندريه المهندس عبد المنعم الشحات في انتخابات الاعاده واعتبر ذلك السقوط رساله وجهها المجتمع اليه ينبغي ان يقراها جيدا هو وامثاله من غلاة السلفيين الذين لم يكفوا عن تخويف الناس بالاساءه الى الدين والدنيا حتى انني قلت حين سمعت بالنتيجه ان الخبر فيها ليس من الذي نجح وانما الخبر الحقيقي ان الرجل رسب ولم ينجح. لا اعرف المهندس الشحات لكني كلما سمعته وطبعا عيب قوي لما الاستاذ فهمي يقول الكاتب ما اعرفش الباشمهندس عبد المنعم الشحات. لا اعرف المهندس الشحات لكني كلما سمعته او تابعت كلامه في وسائل الاعلام احسست بانه يوجه اهانه الي انا شخصيا باعتباري احد الباحثين ذوي الصله بالشان الاسلامي. ده على حد كلامه هو عنده حاجات في الشان الاسلامي تقبل انما عنده ترهات واباطيل في الشان الشيعي والشان العقلي يعني كتير. وانا عندي مقال برضه اقروا عن النت دفاع عن الوسطيه المصريه ازاي قالب الدنيا عن الشيخ محمد حسان صعد منبر مسجد النور بعد الثوره. لو قريته هتتصدموا وتقولوا مش ممكن يكون الراجل له توجهات اسلاميه على الاطلاق. وحين علمت بنتائج الفرز في جوله الانتخابات الثانيه بدائره النزهه بالاسكندريه قلت ان اعراض الناخبين عنه بمثابه تصويت عقابي له جراء احاديثه التي دأب على اطلاقها خصوصا في الفتره الاخيره وهذه قصه تستحق ان تروى. كان الرجل قد عرف بالتشدد منذ كان طالبا جامعيا وقد عرفناه حين قدمته لنا الفضائيات وتنافست بعض الصحف في تسليط الاضواء عليه لشذوذ ارائه التي تعد صيدا ثمينا للراغبين في الاصطياد والاثاره. وكان ذلك اوضح ما يكون حين استضافه احد مقدمي البرامج الشعبويه وأغرقه في بحر من الأسئلة التي تدور كلها حول آرائه في الحياة الخاصة للناس اللبس والخلع والحجاب والنقاب والميوهات والكبريهات والخمر والميسر وله إلخ إلخ إلخ. وجاءت إجابات صاحبنا كلها بالسلب حتى بدأ وكأنه يريد أن يقلب كل شيء في المجتمع بغير تدرج أو ترفق أو رحمة. لم يسأله مقدم البرنامج عن شيء مما يهم جماهير الناس البطالة التعليم الصحة التنمية. حاصره في مشكلات النخبة واهتمامات الطبقة العليا والاهتمامات التي ما برحت تركز عليها أغلب وسائل الإعلام في الوقت الحاضر. في وقت لاحق هذا من الرجل الديمقراطية واعتبرها بدعة وعاد إلى الحديث عن إطلاق اللحى. استاذ فهمي هويدي ارجع شوف النبي كلام النبي مش كلام المهندس عبد المنعم الشحات واغلاق البنوك ومنع الميوهات ولم نسمع منه شيئا عما يمكن ان يحقق شيئا في مصالح خلق الله وكانه لا يريد ان يغادر ساحه الممنوعات والمحظورات ولا ان يعطي الناس املا في المباحات او مندوبات. قال لي احد زملائه ممن تخرجوا في قسم الكمبيوتر بجامعه الاسكندريه ان وسائل الاعلام اوقعت به وان الرجل الذي لا يزال في الاربعينات من عمره لم يحسن التعبير عن نفسه. لم استبعد ذلك لكنني قلت ان احدا لم يغصبه على ما قاله إنه استسلم للوقيعة ولم يخيب ظن الذين نصبوا له التخاخ. وفي السياسة فإن المتحدثين لا يعذرون لكنهم يحاسبون على ما ينطقون بل إنهم قد يحاسبونه على ما يسكتون عنه. كلام المهندس الشحات أحدث مفعول سلبي حين أعلن على الملأ وكانت النتيجة أنه في الإعادة خسر أكثر من 50,000 صوت. سمعت من البعض أن تراجع الإقبال على التصويت في الجولة الثانية جاء خصما من رصيد المهندس، لكني قلت ذلك التراجع كان يمكن أن ينسحب أيضا على منافسه، لكن الذين ذهبوا إلى التصويت أعرضوا عن الأول وصوتوا للثاني بعدما قدم الشحات نفسه بالصورة السلبية التي عممها الإعلام على الناس. قلت إن المجتمع عاقب الرجل بإعراض عنه، وأضيف أن ذلك لم يكن إعراض عن الشخص بقدر ما كان عزوفا عن التطرف وانحيازا إلى الاعتدال. قلت أيضا أنني شعرت بالارتياح لأنه لم ينجح، وأضيف أن لدي سببا آخر للارتياح هو أن أجواء الانفتاح النسبي التي تعيشها مصر الآن سمحت للمجتمع بأن يستمع في العلن إلى ما كان يقوله الغلاة لأتباعهم في الخفاء، وإذا كان إعراض الناس عنهم يعد عقابا مناسبا، إلا أن ذلك الإعراض ربما دفعهم إلى عادة النظر في أفكارهم وتهذيب خطابهم. وإذا ما تحقق الإعراض فإن المجتمع يكون قد تجنب مفسدة صغرى، أما إذا هذب الغلاة خطابهم فإنه قد يكون حقق مصلحة كبرى، ولنا في الأولى الأجر وفي الثانية أجران، والله أعلم. أتذكر أنا في 2010 وكان موقف الدعوة رفض الدخول في العملية الانتخابية لما يكتنفها من تنازلات حاولوا معنا أن نفعل مثلها، وبفضل الله لم نفعل في 2011، لكن وقتها كان يتتنازل كان رأينا عدم دخول الانتخابات، وتم التزوير الفاضح وبدأ الشباب على الانترنت، الشباب السلفيين يقول للإخوان ما معناه مش قلنا لكم. أنا كتبت مقالة أعتبرها من أعز مقالاتي عندي، كان عنوانها نصائح بعد الانتخابات: لا تحزن، لا تشمت، لا تتوقف. قلت أخي الإخواني لا تحزن، فعلت ما أملاه عليك اجتهادك وزور المزورون إرادتك. أخي السلفي لا تشمت. العكس قصدك؟ لا، أخي السلفي لا تحزن، لا لا تشمت، أخي السلفي لا تشمت. كان على 2010 2010 نعم. وإن الحال حال مواساة أخ لك اجتهد وبذل وسرق جهده. وقلت للاثنين لا تتوقف، إذا أغلقوا باب للدعوة لا تتوقف عن الآخر. سلوك الشماتة سلوك غير إسلامي، وطبعا هو غير ديمقراطي برضو. الأستاذ فهمي وايدي رافع شعار التسامح مع غير المسلمين، واحنا بنقول برضو كده، بس ربما عندنا ضوابط لهذا التسامح. التسامح مع غير الإسلاميين واحنا برضو بس عندنا له ضوابط، لكن يبدو أنه لم يكن متسامحا معي في هذا المقال، لأنه أبدى ارتياح للرسوبي، والارتياح عند ما يحزن الآخر نوع من الشماتة. أنا من بعد الثورة وأنا أشعر حرب شرسة على الطار الإسلامي كله، وبالتالي أخذت على نفسي ألا أتورط قط في الهجوم على أي فصيل إسلامي، بل إذا حضرت في أي برنامج يهاجمون الأستاذ صبحي صالح أجيب عنه، يهاجمون الأزهر أجيب عن الأزهر، يهاجمون الجماعة الإسلامية أجيب عن الجماعة الإسلامية. فلا أريد، لذلك أنا طلبت من حضرتك أن أنا اللي علق على أستاذ سامي الهويدي، لأن شاعر أن حضرتك كنت هترد رد لا يبقي ولا يذر. أنا أفضل أن أعاتبه أنه لم يسمع ما قلت، وأنه لو سمع ما كان ينبغي أن يشمت. أنا تكلمت عن التدرج وقلت وعطيت حتى مثال في برنامج عمرو أديب وغيره، وقلت لهم الطبيب اللي بيجي له مريض يرغب في علاجه فورا، لكن لو عنده حقيقة طبية وليس مجرد ان المريض متكاسل او متباطئ او لا يرغب في اخذ الدواء، لو عنده حقيقة طبية تقول ان العلاج الفوري ضرره اكبر من نفعه، لا، زي طبيب معالجة الادمان اللي بيضطر يدي جرعة تناقصية للمخدرات حتى يفيق المدمن من ذلك. الديمقراطية انا قلت فيها كلام قريب من الاستاذ فهمي وادي بيقوله، وكلام قاله الدكتور علي جمعة، وكلام قاله الشيخ الشعراوي، وكلام قاله الدكتور محمد عمارة. انا في برنامج عمرو أديب يمكن جبت كلام الدكتور محمد عمارة، خاصة لانه موصوف بانه مفكر ومش سلفي، وكتب كلام عنيف جدا في الديمقراطية انها فرع على فكر الانسانة. وفي النهاية خلاصته ما ظنش الاستاذ فهمي وادي او غيره يخالفني في ان الديمقراطية التي تتيح للبرلمان ان يحل الحرام ويحرم الحلال هذه تكون مقبولة. يعني ممكن لما يطلع من واحد زي بلال فضل انا بتصوره بتركيبته ودماغه يقول مثلا آلة الصناديق للشحات يحنن، او لما يجي واحد مثلا زي واحد اسمه محمد رشدي في اليوم السابع كاتب ليلة سقوط الشحات، او يطلع واحد في جريدة الاحرار دمه تقيل وبايخ يقول سقوط امير الظلام، ده بنستقبله من العلمانيين على انهم في كراهية، والحقيقة كانوا فاكرين نفسهم طول عمرهم هم النجوم والمجتمع بيشاور لهم، هم اللي الناس بتتصور معاهم، هم الناس اللي بتقع من طولة لما تشوفهم. فلما لقوا حب الناس للدعاء واهتمامهم بالدعاء ده برضو عمل نوع من الغيرة عندهم. تخيل ان الاستاذ سامي الوايدي حد كتب له في اليوم السابع مقال عنوانه وارتاح الاستاذ الوايدي، خلاصة المقال ان هو بيتهمه بالتعاطف معايا. ده مين بيقول؟ هذا الكاتب بيتهم الاستاذ سامي بالفضل؟ لا مش فاكر اسمه ايه. بيقول له ما انت برضو انت عملت له العذر وقلت ان الاعلاميين هم اللي سألوه، ما هو مش عارف هو عايزه يعمل فيا ايه يعني. الامر الاخر يعني الاستاذ سامي الوايدي لو سئل عن الخمر والميوهات عايز يقول ايه؟ طيب ولا حاجه. مهم يعني. احنا معانا طيب خبر مهم قوي مضطر اقوله عشان برضه نشوف الشائعات اللي قايمه على الضرب بين السلفيين والاخوان. ده في جريده الحريه والعداله لسه وصلني حالا اهو، مكتوب فوق خريطه الفلول في المرحله الثانيه 530 مرشح بينهم 7 وفد و3 نور و1 كتله. مفيش تعليق ولا عايز تعلق؟ يعني انا عايز اقول ان في انا قلت قبل كده اني ارضى باي حزب اسلامي ان يكون في قوائمه فلول، وان انا احسن الظن بجميع الاحزاب الاسلاميه، ولو حد لقى عند حد فلول ينبهه. وجاءني معلومات شبه موثقة عن مرشح ما كنت هستفيد قوي لو قلت ان هو كان معه او كان يرغب في الانضمام للحزب الوطني بشهادة شهود عدول كثيرون في سنة ما، وانا طبعا برفض تماما ان انا فيعني هرجع واقول لعل الصحفي بتاع الحرية والعدالة بتاع جريدة الحرية والعدالة لم يراجع قيادات الحرية والعدالة في هذا الخبر. اتمنى ان يكون الامر كذلك. طيب الباشمهندس عمنا من الشحات، يعني ناس طبعا بعدين بيقولوا ان انت نفسهم تروح الصعيد، بيقول لك ومش ناسك واهلك محتاجين يشوفوك هناك في ندوة او محاضرة. ده رسالة جيالي نروح ان شاء الله. واحدة بعتة بتقول ليه دايما احنا في حالة ديفنس، يعني حتى لما بنروح الاعلام الليبرالي ما بنفرضش اجندتنا في الكلام وبنفضل طول عمرنا رياكشن، ردود افعال اللي بيتعمل. والله عندها حق، بس انا عمري ما كنت في حاله دفاع، انا دايما في حاله. مش حضرتك انا بتكلم عموما، بتكلم عن احنا كدعاء وكلار السلف والاخوان. لا في فرق، في فرق بين الهنزاميه والدفاع. بمعنى الدفاع احيانا بيكون مطلوب، وده الانطباع اللي انا بحاول ابعته واللي بعته عشية الانتخابات الاعاده، ومصر ان لو عادت بيا الكرة تاني هبعته تاني، ان لن اتحدث قط عن شيء شرعي بلغة انهزامية. انا عندي استعداد اللي يبين لي ان اي كلام انا بقوله مخالف للشرع اتراجع عنه فورا وعلى الهوى، لكن حاجة موافقة للشرع حتى ولو اغضبت الخلق اجمعين لن اتكلم قط، ولا انصح ولا يجوز ان يتكلم اي داعية عن حاجة شرعية بلغة انهزامية، ولا يقول لا لا لا لا لا مين اللي قال، وكانه مين اللي قال. طبعا انا ممكن اقول مين اللي قال هنفرض النقاب على كل النساء، لان ده مش شرعي، مش شرعي تفرض مذهب واحد على كل النساء، لكن ما اقولش مين اللي قال هنمنع الخمر، لابد من منعها. لو قلت لي فيما مش قادر هقول لك في تفرق بقى لما لكن عمري ما هقول يعني لغه وكان هذا لا يفعله عاقل. لا، العاقل يمنع الفساد. نعم. ان استطاع. نعم. بلا مفسده. فأنا بفضل الله حريص ألا أتكلم بانهزامية، لكن أحيانا نكون محتاجين دفاع، ولكن دفاع قوي، وده اللي يعني نحن انا شخصيا بعتبر القنوات الاسلامية فرصة للتأصيل والقنوات الاخرى فرصة للدفاع في الدفاع المعتز بديني. نعم. اما اللغة الانهزامية التي قد يتبناها بعض الدعاة او بعض السياسيين من باب تلطيف الاجواء بقول له احذر، لان اللغة الانهزامية بتغري الخصم. هو النهاردة ايه شفت انت مجد الجلاد يعني انت بدل ما تقول استغفر الله العظيم، يعني لو قلنا يعني هو حب واحد يقول بدل ما هيقول استغفر الله العظيم جاي على الهوى ويقول عن نفسه انا حجيت طب ماشي عم وحبيت واحده وحايزه اقول لها بحبك وخدتها من ايديها وقعدت. نعم. للدرجات دي ممكن يحصل؟ وبعدين الثانيه اللي قالت بلغه امره وحيبقى في باليه وحيبقى في ميوهات ده مين دي؟ معروفه. طيب اوكي معانا مريم. السلام عليكم يا مريم. مريم اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. معانا الأستاذ منى صلاح على قائمة حزب النور. السلام عليكم أستاذ منى. أهلا، ازيك يا ابني؟ كل حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ ربنا يرضى عنك. إن شاء الله رب بخير ومدور دايما الشاشة. ربنا يخليك. وبحيي شيخنا الفاضل، ربنا يا رب يبارك فيه وما يزعلش ولا يحزن. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هينصر، وما النصر الا من عند الله. نعم. انا يعني انا هقول لحضرتك، انا جت صحفيه خدت معايا حديث وانا بطبيعتي ان انا دايما بنهار، فبتقول لي ايه رؤيتك؟ فبقلت لها انا مفيش حاجه بتهزني الا الفقير. انا نفسي كل اي فقير يبقى عنده حمام، اي فقير يبقى عنده سقف، انا نفسي الفقير يشرب ميه حلوه. ونهرت في العياط وبقول لهم انا لو لا تتخيلوا، انا لو كنت اميرة المؤمنين كنت بحلم زمان ان ابقى اميرة المؤمنين ويرجع عهد عمر بن عبد العزيز. كان كل الناس لابسه لبس واحد، ما بيفرقوش بين الغني والفقير. قالت لي ازاي؟ قلت لها مثلا الستات كلها كانت مثلا لابسه اسود، ما بيعرفوش ان دي غنيه ودي فقيره، والرجال كلهم لابسين ابيض. وتقال بقى ان انا بقول هلبس الستات كلها اسود والرجاله كلها ابيض. هم قاعدين ماسكين في قضيه الحجاب وقضيه الميوهات وقضيه الاثار، ونسيوا اكبر قضايا. انا كان عندي مؤتمر ورايحه منشاه القناطر، وفجاه شم رائحه المجاري، فيقولوا فبقول لهم يعني مش هتنتهي هذه الرائحه. نعم؟ هيقولوا لك بيتهيألك يا حاجة. لا، فقالوا لي المجاري دي بتتصب في نهر النيل عند القناطر. قلت هذا النهر اللي هو نهر من أنهار الجنة اللي ألقي فيها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. فين القضايا اللي دي اللي نتكلم فيها حقيقي؟ نتكلم في قضية التعليم الفاشل، نتكلم في قضية الاقتصاد الواقع، نتكلم في قضية البنجو والحشيش اللي أولادنا كلهم بيضيعوا بسببه. نسأل الله العفو والعافية. هم مسكين في حجاب ومسكين في حاجة. وين دلوقتي يا ابني؟ يعني فوجئت النهاردة، أنا كنت في اسم العجوزة لأني كنت بعمل بلاغ متوزعة منشورات ومتعلقة لوحات تعلن الحجة منى صلاح عن عدم ترشيحها في مجلس الشعب، لأنها بيبرروا إن أنا علشان في ذيل القائمة. شكرا جزيلا. حاجة منى صلاح موجودة بتالي في قائمة حزب النور. عندك فكرة ولا تعالى؟ لا ما عنديش فكرة، بس واضح من كلامها إنها موجودة. طيب، العسكري يؤكد انتهاء دور الاستشاري بانتخاب رئيس الجمهورية، ده خبر جالنا النهاردة عشان لغة العسكري. في واحدة بتقول انت ما بتقراش رسائل الستات، والله العظيم ابدا ما بقولش اسماء، ما عنديش تحيز ضد الستات او حاجه، لكن والله فعلا ما عندي وقت. يعني المخرج كل ودني هو عشان نخلص، والمهندس عمرو الشحات يمكن عايز اساله سؤال. طيب يعني بتنصح ايه اخواننا المرحله اللي جايه اللي هتتعمل الاربع والخميس؟ والله بنصحهم بمراجعه النوايا واستصحاب الاخلاص لله تبارك وتعالى. بنصحهم ان هم يكونوا واضحين جدا، ما يخافوش من الارهاب اللي حصل معايا. وطبعا هم ما عندهمش حد يقطع عليهم الكلام، يعني فيبقى مع وضوحه بيشرح ويوضح عشان الكلام ما يتفهمش غلط. فيجي يتكلم سواء في كل القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها هو في مؤتمره الانتخابي ينصح الناس ويبين الموقف بتفصيله. وما اظنش حد بيسمع التفصيل اللي احنا بنقوله في الديمقراطية او في غيرها ممكن يرفض هذا الكلام. ننصحهم بالتزام باخلاق الاسلام ولم يعاقب الانسان من عصى الله فيه بمثل ان يطيع الله فيه. بنصح الاخوة عموما في حزب النور وحزب الحرية والعدالة ان يتذكروا ان المشروع الاسلامي مشروع مشترك, بلاش نضيعه في مين هياخد مقاعد اكثر من الاخر. واحد محمد حمودة بيقول لك, احب اقول لك يا شيخ خسرت مقعدا في البرلمان بشرف ولكنك كسبت مقعدا ومقاعدا في قلوبنا. اخر اتصال معايا من الامارات, مين يا حمدي؟ استاذ احمد الامارات. السلام عليكم استاذ احمد. فصل الاستاذ احمد. انا طبعا معنا قد ايه يا حمدي؟ ولا دقيقة. طيب شكرا جزيلا يا حمدي, ربنا يرضى عنك, دايما بتنصرني. طبعا في حلقة بعد دي على طول ان شاء الله فيها الشيخ صفوت حجازي, الشيخ محمد حسان, الدكتور محمد عبد المقصود, الشيخ سعيد عبد العظيم, والدكتور مين؟ والدكتور سعيد عبد العظيم شيخ. يا سيدي مش مشكلة, ما تفرقش يعني. انا بشكر حضرتك باشمهندس عبد المنعم, اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ان كان ضاع منك ثغر مهم في البرلمان عشان تكون فيه منافح عن شرع الله سبحانه وتعالى, انك ما زلت في عملك الدعوي وما زلت ناصح لاخوانك سواء من الحزب الحرية والعدالة او السلفيين اللي هيخشوا البرلمان. انا بحب اقول الرموز الليبراليين اللي داخلين البرلمان, يعني انا تناظرت معهم باخلاق الاسلام برضو في برامج فضائية وغير فضائية, وكل ما سيقولونه داخل البرلمان سوف اكون ايضا مناظرا شريفا له خارج البرلمان, يسمع الشعب كله عرض ما سيقولونه على دين الله تبارك وتعالى. بالاضافة طبعا ان عدد اخواننا الاسلاميين داخل البرلمان ما شاء الله هيبقى برضو كبير, ولكن لن احرم نفسي من اجر ان انضم اليهم من الخارج مفندا اي شبهة تنادي بدستور علماني لمصر او بانحراف عن شريعة الله. نتيجة الاستفتاء اخيرا, هل كان خروج المهندس عبد المنعم الشحات من الانتخابات لاسباب موضوعية؟ 11% قالوا ايوه, 78% قالوا لا, 11% قالوا لا. اهتم, بشكر حضراتكم على رسائلكم, وان شاء الله هنخصص بعد كده ربع ساعة ان شاء الله نقرأ في الفيس ونتواصل معاكم عشان الزنقة اللي احنا فيها دي. بشكرك يا باشمهندس عبد المنعم, نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقدر لمصرنا الخير وان يولي علينا الاصلح وان ينصر شرعه وان يبرم لهذه الامة امر رشد يعز فيه ولي الله ويذل فيها عدو الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.